بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الأكارم، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المجلس العلمي الذي نشرح فيه كتاب أخصر المختصرات للإمام العلامة الحنبري ابن بلبان، وصلنا إلى فصل يتحدث عن صلاة التطوع. وصلاة التطوع أيها الأحبة الأكارم، ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى عقب حديثه عن المسائل المتعلقة بركن الصلاة وواجبات الصلاة وسننها ومكروهاتها ومندوباتها وما يتعلق بسجود السهو. ثم بعد ذلك أراد أن يبين أن هنالك أشياء يحسن للمرء أن يتطوع بها في صلاته. والتطوع في الأصل فعل طاعة، التطوع في الأصل فعل طاعة، وأما في الشرع فإنه الطاعة غير الواجبة، ولذلك يسمى تطوعا أو يسمى نفلا. والنفل هو الزيادة، والتطوع تنفل. وأفضل الصلوات من حيث التطوع ما سن له الجماعة، ما سن له الجماعة، هذا أفضل الصلوات من حيث التطوع. والتطوع بشكل عام، بشكل عام أقصد خارج عن دائرة الصلاة، عند الأصحاب أفضل ما يتطوع به عند الأصحاب في مذهبنا، مذهب الإمام أحمد، بعد الفرائض ما هو؟ هنالك من قال طبعا الذكر، وهنالك من قال الصلاة، وهنالك من قال الجهاد، وهنالك من قال بر الوالدين، وهنالك من قال كثرة السجود والإدمان على السجود، إطالة السجود، أقوال كثيرة. لكن عندنا هذه أقوال بشكل عام أقصد، لكن عندنا في المذهب أفضل ما يتطوع به بعد الفرائض الجهاد في سبيل الله. طيب بعد ذلك قالوا النفقة في الجهاد، يعني إذا ما جاهد بنفسه فلينفق ما من ماله على الجهاد في سبيل الله. ثم بعد ذلك العلم، ثم بعد ذلك العلم تعلما وتعليما، تعلما وتعليما. وهذا من حيث أفضل ما يتطوع به بعد الفرائض. وهنالك أعمال يتطوع بها العبد لله سبحانه وتعالى من ما يتعلق في قضايا، من حيث أنها أعمال صالحة يتقرب بها العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. فمثلا لو أن شخصا كان في المسجد الحرام، في بيت الله الحرام، وأراد أن يطوف طواف 7 أشواط، غير طواف العمرة وغير ذلك، وإنما يتنفل بهذا الطواف، أو يصلي في المسجد الحرام، ما الأفضل في حقه؟ عند الإمام أحمد رحمه الله نص على أن الطواف للغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. رجل غريب، بمعنى أنه ليس من أهل مكة، وإنما أتى إلى مكة لزيارة، فالأفضل ليس أن تقوم تصلي، لأن الصلاة بإمكانك أن تقوم بها في كل مكان، وإن كانت الصلاة لا شك أن لها أجر عظيم في بيت الله الحرام، لكن الطواف هذا لا يمكن أن يقوم به الإنسان في غير هذه البقعة. فنحن نطوف ائتمارا بأمر الله سبحانه وتعالى، لا لذات هذه الكعبة، وإنما لأننا نطوف من حيث أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطواف في هذا المكان تحديدا، وليس للكعبة فيه أو أحجار الكعبة فيه علاقة أو له علاقة. فلذلك هو مكان دائري، بقعة اختيرت للطواف، ووضع لها معلم أو شيء يعرف به مكان الطواف، مثل الحجر الأسود، معلم للبداية. أي نعم، ولذلك تعلمون أن عمر رضي الله عنه قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. طيب، إذن الإمام أحمد نص على أن الطواف للغريب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام. طيب، هذا من حيث العمل الذاتي. طيب، من حيث العمل المتعدي، الصدقة على القريب المحتاج أفضل من عتق رجل أجنبي، فضلا عن التصدق عليه. فأنت حينما يكون لديك قريب محتاج تصدق عليه، إن هذا القريب المحتاج أنت أولى بالصدقة عليه من غيرك، وقد لا يعرفه غيرك وأنت الذي تعرفه، لذلك أولى، فهي صدقة وصلة. أي نعم، هذه بعض المقدمات المفيدة في ما يتعلق بالتطوع، وموضوع التطوع كبير للغاية. ولا ننسى حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح: ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وهو حديث قدسي، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، إلى آخر الحديث. قال رحمه الله تعالى: فصل. آكد صلاة تطوع كسوف. آكد صلاة تطوع، يعني الصلاة المؤكدة عندنا بداية من حيث الصلوات، لو أردنا أن نضعها أمام منضبة أو طاولة ونقول مثلا ورقة صلاة الكسوف، ورقة صلاة الاستسقاء، ورقة صلاة التراويح، ورقة صلاة الوتر، ما هو الآكد؟ في المذهب عندنا الآكد في صلاة التطوع هي الكسوف، صلاة الكسوف، فهي أولا عندنا سنة مؤكدة، وهي آكد من غيرها. فصلاة الكسوف مثلا تقدم على الاستسقاء. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعلها وأمر بها، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه. طيب، بعد ذلك الاستسقاء بعد الكسوف. إذن الاستسقاء ليس مقدما على الكسوف من حيث نفل الصلوات والتطوع فيها. طيب، لماذا الاستسقاء بعد الكسوف؟ نقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستسقي، لكنه ما كان يستسقي على وجه الإطلاق، من حيث إذا قحطت السماء وأجدبت الأرض، وإنما يفعل ذلك أحيانا. لكن الكسوف، منذ أن حصل الكسوف مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام يفعله. طيب، ثم بعد ذلك التراويح، صلاة التراويح. لماذا؟ لأن الأصحاب ذكروا أنها تسن في الجماعة، لذلك ذكرت لكم في البداية أن أفضل التطوع ما سنة جماعة، أن أفضل التطوع ما سن جماعة. طيب، ثم بعد ذلك ماذا؟ الوتر، صلاة الوتر. لماذا؟ لأن صلاة الوتر كذلك يشرع له الجماعة، نفس المبدأ الذي ذكرته لكم. صلاة الوتر يشرع له الجماعة بعد صلاة التراويح. لذلك الوتر عندنا سنة مؤكدة، الوتر عندنا سنة مؤكدة. طيب، قبل أن نتحدث عن بعض الأحكام المتعلقة بالوتر، نجد أن إذن هذه الأعمال التطوعية أعمال، أن هذه الأعمال التطوعية أيها الأحبة الأكارم أعمال يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يراد بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى ونيل الدرجات من الله سبحانه وبحمده. ولذلك مثلا بعد الوتر نقول مثلا صلاة الليل تسن، كذلك سجود التلاوة هو عمل تطوعي، كذلك سجود الشكر هو عمل تطوعي، يعني من الأعمال التي يقوم بها العابد، كذلك من ضمن القضايا صلاة الضحى عمل تطوعي، هذه كلها أعمال. النوافل من حيث السنن المؤكدة التي تفعل بعد الصلوات، أو السنن غير المؤكدة، السنن الأخرى، هذه كلها أعمال تطوعية يقوم بها العبد لابتغاء الرضا من الله عز وجل. وهنالك مسألة مهمة نبه عليها العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات، ذكر أن التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة وإن لم يكن المصلي أتمها. ولذلك في حديث مرفوع أخرجه الإمام أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته. طيب، فإن كان أتمها كانت له تامة الصلاة، صلاة المفروضة طبعا، إن كان أتمها. لذلك لا يأتي رجل فيهتم بالصلوات النوافل والتطوع والوتر وكذا، أي نعم، ثم لا يهتم بصلاة الفريضة. أنا أعطيكم مثال على ذلك. بعض الناس تجد أنه خصوصا أول أيام رمضان متحمس جدا لصلاة التراويح، تجد أن لديه حرقة على صلاة التراويح أو قيام الليل 27، يهتم بالصلاة، مهم مهم. لكن ترى على فكرة صلاة العشاء هذه اهتمامنا بها ينبغي أن يكون مقدما على جميع هذه الأعمال إيش التطوعية من الصلوات التي نقوم بها. لماذا؟ لأن الصلاة هذه فريضة وهي ركن من أركان الإسلام. فلذلك لاحظوا، قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن كان أتمها كتبت له تامة. نسأل الله يرزقنا وإياكم أن نحسن أداء صلواتنا. قال وإن لم يكن أتمها، قال الله عز وجل انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. إذا كان في نقص في هذه الصلاة من حيث عدم القيام ب سنن، أو أنه قام بمكروهات، أو أنه قام بأشياء خلاف الأولى، أو أنه قام بأمور لا تليق في في في في الصلاة، أي نعم، إنه طبعا إذا كانت مبطلة للصلاة هذه ما فيها تمام، أو إنه رجل أخل بركن من أركان الصلاة، أو أخل بشرط من شروط الصلاة، هذا هذا هذا خلاص صلاته باطلة أصلا. لكن لو أنه مثلا كان في تقصير كما ذكرت لكم قبل قليل وأسلفت، فهنا أن الله عز وجل يقول انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته. وهكذا يكون العمل، ثم الزكاة كذلك، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك. لذلك نحن حينما نقوم بهذه الأعمال التطوعية نسأل الله عز وجل أن يتمم بها النقص والخلل، فتجبر هذه الصلوات المفروضة بهذا الفعل الذي نقوم به لله سبحانه وتعالى. طيب، نتحدث الآن عن بعض الأحكام المتعلقة بالوتر. قال هنا فوتر، الوتر طبعا كما ذكرت لكم سنة مؤكدة، ولذلك نجد أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام أبو داود روايا كما يعني في حديث عبد الله بن بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يوتر فليس منا، من لم يوتر فليس منا. ولذلك حث النبي عليه الصلاة والسلام على الوتر، فإذا سنة مؤكدة من لم يوتر فليس منا ما هو موضوع سهل، وكذلك ما جاء في حديث خارجة بن حذافة السهمي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الوتر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. وكذلك جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري عند الإمام أحمد وعند الإمام أبي داود من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمسة فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بركعة فليفعل أو بواحدة فليفعل. إذا نجد في هذه الحديث الثلاثة، حديث عبد الله بن بريدة وحديث خارج بن حذافة السهمي وحديث أبي أيوب الأنصاري، وكلها واردة في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد. نجد أن الحث الهائل على الوتر، إذن هنا سنة مؤكدة، ما هو موضوع سهل. فلذلك الإمام أحمد رحمه الله لما نستصعب هذه الأحاديث، وطبعا حديث رواه هو في مسنده، إيش قال؟ قال: من ترك الوتر عمدا، يعني تعمد ترك الوتر، مش إنه تركه مرات سهوا أو نسيانا أو كسلا، وإنما عمدا تقصد ترك الوتر. الوتر، من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. أسأل الله يعافينا وإياكم. لذلك على فكرة بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولا أذكر إن كانت رواية عند الإمام أحمد أو لا، يرون أن الوتر واجب، طبعا وهو قول الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أبو حنيفة يقول: الصلوات فرائض وجبت بأحاديث وآيات قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، أما الوتر فهو واجب ليس فرض مثلها، واجب لأنها ثبتت بأحاديث ظنية الدلالة. ولذلك نجد أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله بن تيمية يوجبون الوتر، ويرى بن تيمية كذلك رحمه الله أن الوتر أهم من الكسوف وأهم من الاستسقاء وكذا. نحن الآن نذكر رأي الإمام بن تيمية رحمه الله، لكن عندنا في المذهب أن الآكد هو صلاة الكسوف فالاستسقاء فالتراويح فالوتر. طيب، لكن نحن في المذهب نرى أن الوتر هو سنة مؤكدة يستحب فعلها، ولذلك الإمام أحمد رحمه الله الذي قال: من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، هو الذي قال: الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضه. طيب ليش؟ قد يأتينا رجل فيقول لك: طيب يا أخي، أنت ذكرت قبل قليل لنا أهمية هذه الوتر وصلاة الوتر والأحاديث في ذلك، وحديث الوتر حق على كل مسلم وكذا، طيب إذن لماذا لا تكون واجبة؟ نقول: هنالك قرائن صرفت هذه يعني المسألة في إيجاب صلاة الوتر إلى أن تكون سنة مؤكدة. طب ما هي؟ ما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه وارضاه موقوفا: ليس الوتر بحتم، يعني ليس الوتر بواجب. وكذلك أيها الإخوة الأكارم، أنه ورد في البخاري ومسلم من حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ما فرض الله على عباده من الصلاة؟ ما هي الصلوات المفروضة؟ هذا سؤال واضح. فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات. فأعاد عليه مرة أخرى، لاحظوا هنا، أعاد عليه، قال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. فإذا هذا صرف حديث الوتر حق عن أن يكون واجبا إلى أن يكون متأكد الاستحباب، طبعا غير النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان عليه الصلاة والسلام الوتر واجب عليه للحديث الواردة في ذلك. طيب، حديث يا أخواني الأكارم، حديث علي بن أبي طالب كما ذكرت لكم كذلك يدل على عدم الوجوب، وهو حديث علي بن أبي طالب الموقوف، طبعا مهم جدا لأنه له حق الرفع في الحقيقة، وإن كانت الحديث الموقوف التي يقال أنها حق الرفع تحتاج إلى نظر، لكن هذا الحديث له حق الرفع. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب قال: ليس الوتر بحتم كهيئة الصلاة المكتوبة، كهيئة الصلاة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام الترمذي والحاكم بإسناد لا بأس به. طيب الآن يا أخواننا الأكارم، ننتقل إلى قول المؤلف رحمه الله: ووقته من صلاة العشاء إلى الفجر. ما هو وقت الوتر؟ وقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، وقت قيام الليل من بعد المغرب إلى الفجر، لكن وقت الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر. إذن لا يجوز للمرء أن يصلي الوتر قبل صلاة العشاء، ومن فعل ذلك فهو مبتدع. طب لو أن رجلا مثلا جمع ما بين صلاة المغرب والعشاء جمع تقديم لأجل المطر، نعم، فهل يكون الوتر هنا جائز؟ نعم جائز، يجوز له أن يوتر بعد صلاة إيش؟ صلاة العشاء، لأنه ما دام أن صلاة العشاء وهي الصلاة المفروضة انتقلت من كونها صليت في وقتها إلى أن تقدمت فصليت مع صلاة المغرب، دل ذلك على أن كل ما بعدها يأخذ حكمها. فوقت صلاة الوتر من صلاة العشاء إلى الفجر، من صلاة العشاء إلى الفجر يعني إلى طلوع الفجر. ودليل ذلك حديث معاذ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زادني ربي صلاة، وهي الوتر، ووقتها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. والحديث رواه الإمام أحمد، وأخرج الإمام مسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. وكذلك في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله قد أمركم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم، وهي الوتر، فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. وكذلك ما ورد في الحديث الصحيح حديث ابن عمر مرفوعا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. طيب هذه الأحاديث كلها تدل على ماذا؟ تدل على أن صلاة الوتر تكون إلى طلوع الفجر. هنالك مسألة، أن الوتر يفضل أن تكون في آخر الليل، إذا استطاع الرجل ذلك فيفضل أن تكون في آخر الليل، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه مسلم: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر من أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. لكن لو أنه مثلا خشي أو أنه يعلم عن نفسه أنه قد تفوته أي نعم، مثل مثلا ما ذكره بعض العلماء من كون الرجل طالب علم قد يطيل القعود بعد صلاة العشاء، فلذلك ربما لا يقوم صلاة الفجر، هذه ما فيها تقصير، يعني الأصل لا يكون فيها تقصير لأنها فريضة، لكن قيام الليل أو الوتر، فلذلك قالوا يوتر قبل أن ينام، لحديث أبي هريرة: أوصاني خليلي بثلاث ومن ضمن ذلك أن أوتر قبل أن أنام. قالوا لأن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يسهر الليل أو يجلس الليل لقضاء وقته مع العلم وحفظ حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هنالك مسألة، لو أن رجلا أراد أن يصلي الوتر قبل سنة العشاء، قبل سنة العشاء هل يجوز؟ احنا قلنا صلاة الوتر قبل صلاة العشاء، قبل صلاة العشاء قلنا أن هذا فعل محدث، لكن لو أنه أراد أن يصلي الوتر قبل سنة العشاء هل يجوز؟ يجوز، يصح عندنا كما في الإقناع للحجاوي رحمه الله، فيصح له أن يصلي الوتر قبل سنة العشاء من حيث الجواز، وإن كان الأفضل أنه يصلي ركعتي العشاء ثم بعد ذلك يوتر، أو يصلي من الليل ما شاء أو ثم بعد ذلك يوتر. طيب ما أقل الوتر؟ قال: أقله ركعة. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: الوتر ركعة من آخر الليل. وقد فعل ذلك جماعة من الصحابة، منهم الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فدل ذلك على جواز ذلك. طيب، ما هو أكثره؟ أكثره 11 ركعة. إذا مثلا ما يقوم به الناس الآن في رمضان من صلاة ما يسمونها بالتراويح، هذه وتر، هذه وتر، والحقيقة أنها وتر ليست تراويح، لأن التراويح أكثر من ذلك، سيأتينا إن شاء الله تعالى. هذه وتر. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة يصلي بالليل 11 ركعة ويوتر منها بواحدة. فهنا نجد أن هذا أن هذه الصلاة بشكل عام هي صلاة وتر. طبعا عندنا أنه يجوز له أن يسرد العشر ركعات، ثم يجلس في الركعة العاشرة، يعني بعد أن ينتهي من عشر الركعة العاشرة، ويتشهد ولا يسلم، يتشهد ثم يقوم للركعة 11 ويأتي بالأخيرة ثم يتشهد ويسلم. وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله، وهذا نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لكن ما هو الأفضل؟ الأفضل أنه يسلم بين كل ركعتين. ليش؟ قال الأصحاب: لأن في ذلك زيادة في النية، أنك تصلي ركعتين ثم تنتهي منها ثم تنوي صلاة ركعتين، فزيادة في النية، زيادة في التكبير، وزيادة في التسليم، تسلم من كل ركعتين، ليس كما أنك لو تسلم مرة واحدة. طيب، عندنا كذلك صفات في صلاة الوتر. لو أنه أراد أن يوتر بتسع، فإنه يتشهد بعد الثامنة، يتشهد بعد الثامنة ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد مثل ال10 ركعات، يجلس ثم يتشهد ثم يقوم لل11. كذلك ال8 ركعات، يجلس ثم يتشهد بعد الثامنة ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم. وهذا عليه أحاديث كثيرة. كذلك يمكن له أن يجلس أن يأتي الوتر ب7 ركعات أو ب5 ركعات، يسردهن فلا يجلس إلا في آخرهن. أي نعم، كما في حديث ابن عباس في صفة وتر النبي عليه الصلاة والسلام: ثم توضأ ثم صلى 7 أو 5 أوتر بهن، لم يسلم إلا في آخرهن، كما أخرجه مسلم. أي نعم. طيب، ما هو أدنى الكمال في الوتر؟ قال: أدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، أن يصلي 3 بسلامين، يصلي 2 ثم يسلم، ثم ركعة ثم يسلم. ليش؟ كما ذكرنا سابقا، أكثر عمل من ناحية النية، من ناحية التكبير، من ناحية التسليم. ولأنه يا أخواني قد يعرض للمرء أحيانا بعض الانشغالات، زوجته تنتظر، ابنه يريد منه شيء، شخص ما ربما كذا، قد يحتاج إلى أن يشرب ماء، يحتاج إلى أن إلى آخره من الأشياء التي قد تعرض له. ولذلك كان ابن عمر يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته، ربما يطلب ماء، ربما يأكل شيء، ربما يعني يطلب شيئا من حاجته. طيب، إذن 3 ركعات بسلامين، يصلي 2 ويسلم منها، ثم بعد ذلك إيش؟ يقوم يصلي الركعة الثالثة. ويجوز له أن يصلي 3 بسلام واحد؟ هل يجوز؟ نعم يجوز. طيب، ولذلك الإمام أحمد قال: إن أوتر ب3 لم يسلم فيهن لم يضيق عليه عندي. إذن هذه يا أخواني إيش؟ هذه يا أخواني الحالة الثانية. طيب، في حالة ثالثة، ما هي؟ أن يصلي الوتر كهيئة صلاة المغرب، يصلي ركعتين ثم يجلس بعد الركعة الثانية يتشهد، ثم يقوم فيصلي الثالثة، ثم يتشهد ويسلم. ممتاز يا أخوة، هذه الصيغة، هذه الصيغة هل تجوز عندنا في المذهب أو لا تجوز؟ في كتاب الإقناع قال: وتجوز كالمغرب، وتابعه في الغاية، غاية المنتهى لمرعى الكرم رحمه الله، في منتهى الإرادات أصلا لم ينص عليها. فإذا أردنا أن نقول يعني نقول أنه في المذهب عندنا بحكم أن كتاب الإقناع للحجاوي وغاية المنتهى من أمهات كتب المذهب، فنقول أن هذا جائز. إذن عندنا ثلاث حالات، عندنا ثلاث حالات: يصليها بسلامين، أو أنه يسردها سردا كاملا، أو أنه يصليها كهيئة المغرب. الأفضل أنها تكون بسلامين. طيب ماذا يفعل في ركعاته؟ يصلي في الأولى بالفاتحة وسبح، وفي الثانية بالفاتحة والكافرون، وفي الثالثة بسورة قل هو الله أحد. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ بهن في وتره، كما أخرج أبي، أو كما أخرج الإمام أبو داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. طيب هل يقنط؟ إحنا عندنا في المذهب نعم يستحب القنوط، ولذلك قال يقنط بعد الركوع ندبة، يعني يستحب له أنه يقنط في الركعة الأخيرة من وتره بعد الركوع، ليس قبل الركوع. إذن يقنط، هذا أولاً، يقنط بعد الركوع ليس يقنط قبل الركوع. طبعاً سيأتينا الكلام الآن إن شاء الله تعالى عن القنوط قبل الركوع، لكن الأصل عندنا أنه يقنط. اثنين، يكون بعد الركوع، وما الحكم في ذلك؟ أنه سنة. طيب هل هذه السنة مقيدة أو أنها في كل السنة؟ نعم في كل السنة، بمعنى أنه يصح له أن يفعل هذا في كل سنة، في كل عامه، يقنط يعني كل ليلة المقصود، خلافا لبعض من يرى من أنه لا يقنط إلا في النصف الثاني من شهر رمضان، كما هو رأي الشافعية. رأي الشافعية يرون أنه لا يقنط إلا في النصف الثاني من شهر رمضان، لكن نحن عندنا لا لا لا لا، القنوت عندنا مطلق. نعم، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام من يعني روايات بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، كأبي هريرة بن عباس، وحديث عمر وحديث علي كما أخرجه الإمام أحمد، أنهما كان يقنتان بعد الركوع. وسؤال، نعم سؤال الحسن للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول إذا أراد أن يقنت، فقال قل اللهم اهدني فيمن هديت، دل ذلك يعني بشكل عام على أنه يجوز أن يكون القنوت في كل ليلة، في كل ليلة، وأنه مستحب كذلك. طيب لو أنه قنت قبل الركوع هل يجوز؟ يجوز، ما في إشكال. لو أنه قنت قبل الركوع جاز. الدليل على ذلك حديث أبي بن كعب كان يقنط الوتر قبل الركوع كما أخرجه أبو داود، وابن مسعود كذلك، طبعا هنا كان يقنط الوتر قبل الركوع، هذا الحديث فيه عن الرسول الله، أبي بن كعب يحدث عن رسول الله، وابن مسعود كان يقنط في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر ورفع ثم قنت. نعم، فهنا في قنوته يدعو الله سبحانه وتعالى ويرفع يديه، ورفع اليدين في الدعاء سنة مستحبة، وعلى ذلك أكثر من 50 حديث، وبعضهم قال 100 حديث، وألف البخاري جزء في رفع اليدين في الدعاء، ودعي على ذلك في الدعاء والاستحباب له: إن الله عز وجل يستحي أن يبسط العبد يديه يسأله فيهما خيرا فيردهما خائبتين، كما رواه الخمسة، كما رواه الخمسة إلا الإمام النسائي رحمه الله تعالى. نعم، طبعا الخمسة المقصود بهم اللي هم الأئمة الأربعة زائد الإمام أحمد، يعني إلا النسائي، يعني يكون رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابي داود. طيب كذلك هنا قال فيقول، يقول هنا يقول، يقول اللهم إنا نستعينك ونستهديك، يقولها ماذا، صامتا ولا يجهر بذلك؟ جهرا إذا كان إماما، إجماعا، هذا يقولها جهرا إذا كان إماما إجماعا. طب هل المنفرد يجهر بها؟ نعم، الإمام أحمد نص على أنه يجهر المنفرد، وفي كتاب الفروع للإمام بن مفلح استظهر، يعني قال الأظهر أنه يخير المنفرد، يخير المنفرد، يعني له أن يرفع الصوت أو أنه يسر به. ثم ذكر الدعاء: اللهم إنا نستعينك، تطلب من الله إعانة، ونستهديك تطلب منه الهداية، ونستغفرك تطلب منه المغفرة، ونتوب إليك تطلب منه أن يتوب علينا وتعلن توبتك إليه، ونؤمن بك، يعني نصدق بك تصديقا حقيقيا يقينيا، أي نعم، ونتوكل عليك، نعتمد عليك، ونفوض أعمالنا كلها إليك، وندع الاتكال على غيرك، ونلجأ إليك، ونظهر عجزنا. قال ثم ذلك: ونثني عليك الخير كله، يعني نصفك بما أنت له أهل من الخير. ثم بعد ذلك قال: ونشكرك ولا نكفرك، يعني نحن لا نجحد نعمتك وإنما نشكرها. ومعلوم أن النعمة إذا شكرت قرت وثبتت، وإذا كفرت فرت وذهبت. نعم. ثم قال: اللهم إياك نعبد، أنت تطلب من الله عز وجل أن يرزقك سبحانه وتعالى ما يستحقه هو من العبادة، ولذلك طريق معبد طريق مذلل، طريق معبد طريق مذلل. فالعبودية هي غاية الذل مع غاية الحب. قال: ولك نصلي ونسجد لله عز وجل، وإليك نسعى ونحفد. نعم، طبعا هنا نحفد، بعضهم قال يعني من خلال المبادرة والمسارعة إلى العمل الصالح، نرجو رحمتك، يعني نحن نطلب منك يا ربنا الرحمة، ونؤملها فيك، ونخشى عذابك، فنحن نخاف من عذابك، إن عذابك الجد، يعني عذابك الحق، عذاب الله عز وجل حق، ليس عذاب هزل أو وعد لن أو وعيد لن يتحقق. الوعيد قد يحصل، وإن كان قد يعافي الله عز وجل منه أناسا فيتوب عليهم، أو أنه يشفع لهم الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أن الله يرحم الإنسان برحمته، لكن الأصل أن هنالك في عذاب، وأن هنالك متوعد عليه. أي نعم، متوعد عليه. وإن كان هنالك بعض العلماء، يعني وطبعا هذا معنى صحيح الذي قاله بعض العلماء، على أن الله عز وجل منجز وعده، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا سبحانه وتعالى، وهو أصدق القائلين سبحانه وتعالى، لكنه سبحانه وتعالى يعني سبحانه وتعالى ينجز وعده، لكن الوعيد سبحانه وتعالى قد لا يوقعه لرحمته أو لشفاعته أو لأنه سبحانه وتعالى عفى عن ذلك الشخص. نعم، كما قال الشاعر: وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. طيب، قال: إن عذابك الجد بالكفار، هنا ملحق أو ملحق، نعم بكسر الحاء، يعني أن عذابك يا ربنا بالكفار لاحق، أو ملحق، يعني أن الله عز وجل سيلحقه بالكفار. نعم، هذه أخواني الأكارم الأدعية ثابتة. ثم بعد ذلك: اللهم اهدني فيمن هديت، فأنت تسأل الله عز وجل الهداية. لاحظوا هنا قال: اللهم اهدني فيمن هديت. طيب، لما يكون الرجل إمام، هل يقول اللهم اهدني؟ لا، وإنما يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت. إذا كان إمام لا يجوز له إلا الجمع، فيقول: اللهم اهدنا. لماذا؟ لأنه جاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من أم قوما فدعا لنفسه دونهم فقد خانهم، واحتج به جماعة من العلماء، فقد خانهم. لماذا؟ لأنه دعا لنفسه ولم يدعو لهم، فهو لم يقم بالأمانة التي وكل بها، لأنه إذا صلى فهو يصلي له ولهم. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا، يعني هذا الدعاء، في الذي يؤمن عليه المأموم، يعني إذا كان الإمام يدعو ويسمع المأموم فلا يجوز له أن يقول بصيغة المفرد، وإنما يقول بصيغة الجمع: اللهم اهدنا وعافنا إلى آخره. اللهم اهدني فيمن هديت، نسألك يا ربنا الهداية، وعافني فيمن عافيت، نسألك يا ربنا المعافاة من الأمراض والأسقام والأوجاع، وأن يعافينا كذلك من الناس، من أن نبتلى بالناس ويعافيهم منا كذلك. نعم، وتولنا فيمن توليت، أنت تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون وليا لك سبحانه وبحمده، وكذلك كذلك أنت توالي الله سبحانه وتعالى وتقطع كل الوسائل والوسائط التي تجعل هذه بينك وبين الله، وإنما تجعل العمل بينك وبين الله في مقام أن الله عز وجل يحسن لك سبحانه وبحمده. قال: وبارك لي فيما أعطيت، يسأل الله عز وجل أن يكثر له من الخير وأن ينميه له. نعم. وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. فالله سبحانه وتعالى لا يوجد أحد يقضي على حكمه أو يرد حكمه سبحانه وتعالى. نعم. قال: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. طيب، هنا الحديث يا أخواني هذا طبعا أخرجه الإمام أحمد واللفظ له، وإن كان بعض العلم تكلم فيه كأبي داود، والإمام الترمذي رحمه الله رواه وحسنه من حديث الحسن بن علي كما ذكرت لكم قبل قليل، وفيه بعض الروايات اللي فيها زيادات معينة. والإمام ابن حجر رحمه الله حينما تكلم عن هذا الحديث كما في نتائج الأفكار قال: حديث حسن صحيح. وقد عمل به واحتجت به السادة من العلماء والفقهاء. نعم. ومن ضمن ذلك كذلك: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك تعوذ بالله من الله. هنا فائدة على فكرة، نكتة لطيفة، إنه فيها مناقشة لكلام الإمام ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحنبلي رحمه الله قال: لا ينبغي أن يقول في دعائه أعوذ بك منك. هذا كلام ابن عقيل الحنبلي، أظنه قاله في كتاب الفنون. فلكن هذا الحديث فيه دلالة على أنك تعوذ بالله منه، ولعله غفل عن هذا الحديث ولم ينتبه إليه، لأنه هذا ثابت الخبر، هذا ثابت الخبر. نعم. فأنت في الحقيقة لما تقول هذا يعني لما تفزع تعوذ بالله سبحانه وتعالى من الله سبحانه وتعالى. نعم، تطلب منه العياذ، أي نعم، وتلوذ به سبحانه وتعالى. نعم. قال كذلك هنا: لا نحصي ثناء عليك، يعني أنت لا تطيق الثناء الكامل الذي ينبغي له. لذلك يأتي بعض الناس فيقول: اللهم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. هذا غلط، لا يوجد حمد يوافي نعم الله أو يكافئ مزيده، كما بين العلماء منهم ابن القيم وغيره. لأنه حمدك، ولذلك لما تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، فحمد الله عز وجل حينما تحمد الله سبحانه وتعالى يعني لا يكون حتى كما يقول بعضهم عدد الحصى وعدد مش عارف إيش حمدك لله عز وجل كثير كثير، ولا يحده حد ولا يعده عد. لذلك لا نحصي ثناء على الله. وهنا لا نحصي ثناء على الله يعني لا نطيق الثناء على الله، لا نطيقه بمعنى أننا لا نستطيع أن نحصي ما يستحقه الله من الثناء. وعلى ذلك آية كما قال الله سبحانه وتعالى: علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، يعني علم أن لن تطيقوه فتاب عليكم. نعم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. هذا الحديث يا أخواني: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، هذا رواه كذلك الخمسة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورواه الإمام الترمذي، وقال: لا نعرف عن النبي عليه الصلاة والسلام في القنوت شيئا أحسن من هذا. طبعا بعد ذلك هل يجوز له أن يدعو؟ يجوز له أن يدعو. هل يجوز له أن يزيد في الدعاء؟ يجوز له أن يزيد في الدعاء. طب هل يجوز له أن يطيل في الدعاء؟ يجوز له أن يطيل في الدعاء. بعض الناس يقول: يا أخي لا تطيل في الدعاء، ويجعل يعني قصة طويلة، وأن فلان أطال في الدعاء وقنت وأطال وكذا، وبعضهم قد يعدها من البدع، وهذا ما هو صحيح. لأنه ورد ثبت عن عن عن عن ابن عمر رضي الله أو عن عمر رضي الله عنه كان يقنط بقدر 100 آية، كان يقنط بقدر 100 آية، فلا إشكال في ذلك، فلا إشكال في ذلك. طب ماذا يستحب له بعد ذلك؟ يستحب له أن يصلي على سيدي محمد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودليله حديث علي أو حديث الحسن بن علي الذي ذكرته لكم قبل قليل في آخره: وصلى الله على محمد. هذا الحديث رواه النسائي وفي سنده ضعف، هو ضعيف الحديث. لكن من حيث ما رواه الترمذي أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حينما نريد يا أخواني الصلاة على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نقول الصلاة بالهيئة التي تليق برسول الله. بعض الناس يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله وسلم، صلى الله وسلم، صلى الله وسلم، هذا غلط. حتى أنا من خلال مناقشتي مع الشيعة ومناظرتي معهم من سنوات، أراهم يجمعون حقيقة من كلام بعض المشايخ شيء من هذا، يقول انظروا إلى البكريين أو النواصب أو كيف يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففعلا يعني نجد أنه سرعة. طبعا هذا معلوم أن مراد الناس والمشايخ الكرام الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن عليك أن تستشعر هذه الكلمة صلى الله عليه وسلم، يعني تقولها. وأنتم تعلمون يعني حتى ما بعض الناس يكتب ص، تقولون لماذا؟ قال اختصارا اكتب صلى الله عليه وسلم، أي نعم، أو تصلعم. ذكر بعض العلماء منهم العراقي وغيره أنه أول من كتب صلى الله صلعم قطعت يده. فالقصد من الكلام، ما أدري عن صحة هذه القصة لكن تذكر، لكن القصد من الكلام أن المرء عليه أن لاحظوا في الدعاء، لذلك الدعاء لا يقبل إلا إذا صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب هل يقول وعلى آله؟ ها، هل يقول على آله؟ يصح له أن يقول على وعلى آله، قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، طبعا كل الدعاء يؤمن المأموم. إذا قال الإمام اللهم اهدنا في من هديت، يقول المأموم آمين، إلا في المواضع التي يثني فيها على الله عز وجل. فبعضهم يقول أنك تسكت، وبعضهم يقول سبحانك، وإن كان بعض العلم من المعاصرين كذلك ناقش هذه المسألة مثل الشيخ سليمان العلوان فرج الله عنه، وبعضهم قال أن سبحانك المقصود من ذلك يعني هو يقول سبحانك معنى أنني أنزهك، فإذا قلت إنه لا يذل من وليت فتقول سبحانك، فيقول كأنك تقول أنزهك عن هذا الشيء، وأنت فكأنك تقول أنك تذل من وليت. وهذا الحقيقة بعيد، وإنما يكون مراد الإنسان لما يقول إنك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت، يعني أنك حينما تقول سبحانك أي أنك تستحق ذلك، فكأنه إقرار وتوكيد. ولذلك أظن أنه حصل نقاش بين بعض العلماء المعاصرين في هذا، ولا يظهر لي أن سبحانك هنا أو أن قول بعضهم يا رب مثلا أو سكوت بعضهم. لذلك أنا أرى أنه كلما المرء سكت في مثل هذه المواطن واستشعر هذا المعنى لعله هو الأفضل والأحسن خروجا من كل هذه الأقوال التي تقال. لكن من حيث الدعاء يؤمن المأموم على قنوت الإمام كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. طبعا هنا قال ويجمع إمام الضمير، نعم لما يدعو يجمع الضمير، فاللهم اهدنا وعافنا إلى آخره. طيب، قال ويمسح الداعي وجهه بيديه مطلقا. أيوة، هذه مسألة مهمة. هل حينما ينتهي من الدعاء يمسح وجهه أو لا؟ عندنا في المذهب أنه حينما يدعو الله عز وجل يدعو الله سبحانه وتعالى فإنه يمسح وجهه، سواء كان ذلك في الوتر أو غير الوتر. ما دليل ذلك؟ قالوا والله يا جماعة إنه وردت أحاديث كثيرة إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رفع عليه في الدعاء لم يحطهما، يعني يخفضهما وينزلهما حتى يمسح بهما وجهه، كما رواه الترمذي، وكما رواه أبو داود بن ماجه من حديث ابن عباس فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. ممتاز. وهذا ورد عن 7 من الصحابة حديث مسح الوجه، يعني كل صحابي أورد حديث مسح الوجه، حتى أن الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه ألف جزءا مفردا في ذلك. طبعا الشيخ بكر لا يؤيد المسح، ويرى أن هذه الحديث كلها ضعيفة جدا إلى آخره، لكن المراد أن وردت هذه 7 أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. اختلف العلماء من أهل الحديث في تصحيح ذلك، وابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام إخاله والله أعلم أنه حسن الحديث في ذلك بجواهده وطرقه، هذا من حيث الحديث. وإن كان كذلك ورد مسح الوجه عن كثير من الصحابة من فعلهم، كانوا يمسحون وجوههم بأيديهم بعد الدعاء. أي نعم، وإن رأينا أحدا يقوم بهذا فلا يثرب عليه أنه هذا هو المذهب، هذا هو المذهب، وهو ليس حتى مذهبنا وإنما مذهب جماعة من أهل العلم. هو مذهب الجمهور إلا الإمام مالك رحمه الله، إلا الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهذه الإمام مالك أنكر المسح باليدين، مسح الوجه باليدين، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. أعيد، المذهب عندنا المسح بعد الدعاء. طيب، لو أنه لم يمسح لا إشكال، ولذلك هنا قال ويمسح الداعي وجهه مطلقا، ليس في ذلك يعني إشكال لو أنه تركه، ليس هنالك إشكال لو أنه تركه. ولذلك الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه لا يستحب أن يمسح بيديه، خلافا للرواية الأولى أنه يستحب، كما قلت لكم أنكره المالك وهو رأي ابن تيمية، لكن جمهور الفقهاء مع مذهبنا. طبعا هنالك فائدة وإن كانت ليست موجودة في كتب الفقهاء، وإنما موجودة من مذهب من يتماشى مع الفقه الظاهري أو فقه أهل الظاهر، وهو الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. ذكر صاحب الكتاب هذا أنه إذا رفع يديه ودع الله عز وجل، يعني ما الحكمة، ما الحكمة أنك تمسح وجهك بعد الدعاء؟ قال الحكمة في ذلك أنه إذا رفع يديه فلا بد أن يكون أثناء الدعاء من هذه الأنفاس التي يقولها والأقوال التي يدعو الله عز وجل بها، والدعاء والرجاء والثناء والسؤال والابتهال إلى آخره، لا بد أن يكون بهما خير ورحمة، يعني أقصد اليدين خير ورحمة وغفران، فأولى الأعضاء بهذه الرحمة وجهه، فيمسح وجهه حتى يبيض وجهه. ولذلك تقول اللهم حرم وجهي على النار، والمؤمن يرى وجه الله عز وجل يوم القيامة في الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم رؤيته سبحانه وتعالى. هذا الكلام الذي ذكره الإمام الصنعاني، حقيقة لست في صدد الحديث الآن عن اختيارات أو آراء أو ترجيحات، هذا الشرط الذي أخذته على نفسي أن نذكر قول المذهب في هذا الأمر، لكن كل هذا كلام مهم اعتباره، مهم اعتباره، بمعنى أنني ذكرت هذا الكلام كله حتى نعرف أن هذا القول هو قول الجمهور، أن هذا القول ورد فيه حديث، معنى أنه ليس شيئا يستحب، ولم يرد عليه حديث أو لم يرد عليه فعل صحابة، لذلك ورد كذلك فعل هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم غير الأحاديث. فلذلك يا أخواني الأكارم لا يثرب مطلقا على من مسح وجهه بيديه. طيب، قال والتراويح وهي 20 ركعة برمضان. التراويح هذه حكمها أنها سنة مؤكدة، وطبعا لماذا كانوا يقومون بهذا؟ إنهم كانوا يصلون 4 ركعات ويتروحون ساعة يستريحون، تخيل 4 ركعات يصلي فيها البقرة وآل عمران، الركب تكاد أن تسقط، فيرتاحون يرتاح ساعة. طبعا نحن الآن نرتاح بعد أن نقرأ سورة الزلزلة، أعاننا الله. وللأسف الشديد هنالك عادة لا أدري ما هي، أحيانا بعض الناس بعد كل ركعتين يقوم يذكر الناس بكلمة، قد تكون الكلمة أطول من ركعتين، وهو أصلا قارئ سورة سبح اسم ربك الأعلى مقسمها على ربما ركعتين، على ركعتين. وأذكر أني صليت مرة خلف رجل فقرأ فينا التراويح 8 ركعات فقط في سورة البقرة، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان، والله أني صليت خلفه فصلى بنا هذه الآية واحدة فقط في سورة البقرة، قرأ هذه الآية وهي آية طويلة قرابة 3-4 صفحة، قرأ بنا هذه الآية يا إخواني الأكارم في إيش؟ في 8 ركعات، حتى كان يقف وقف لا يصح الوقوف عنده، فيركع ثم الركعة الثانية يقوم فيكمل من حيث ما وقف 8 ركعات. وكان الأخ الكريم جزاه الله خير من زيادة حرصه، غفر الله لنا وله، أنه يقوم فيلقي كلمة بعد الركعتين، أو آسف بعد 4 ركعات، فتكون كلمته أطول من كل ال8 ركعات. يعني بصراحة مشكلة في الأداء في هذه الصلوات أن يكون المرء بهذه الطريقة. لكن على كل حال نحن نتعلم ونتفقه حتى نبعد عن أنفسنا الأخطاء التي نقوم بها، لأنه يا أخوان نحن نقوم بصلاة. لاحظوا الصلاة هذه مهمة جدا من حيث الأداء والعمل، ولذلك علينا فعلا أن نستشعر المعاني التي نقوم بها من حيث الهيئة والكيفية والصلاة وكل هذه الأشياء المتعلقة بها. فنحن في صلاة التراويح الأصل أن تكون صلاة طويلة، هذه الأصل. لذلك طيب، على فكرة نحن الآن لا نصلي صلاة التراويح، من يصلي 11 ركعة ليس صلاة التراويح، هذا وتر، هذا وتر. ولذلك إيش قال؟ وهي 20 ركعة برمضان. إذا موضوع أن يصلي 11 ركعة هذا وتر، هذا ليس تراويح. اتفقنا يا أخوان؟ هذا وتر وليس التراويح. ذكرت لكم الأحاديث السابقة قبل قليل في بداية الوتر، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 11 ركعة، هذا وتر، هذا كله وتر يا أخوان، هذا ليس تراويح. التراويح يا أخوان الأكارم هي زيادة. لذلك القصة التي مفتعلة الآن أنه يصلون 11 ركعة والسنة 11 ركعة أو 13 ركعة ولا يزيد، وأن الأكثر من ذلك لا، يعني ربما بعضهم يقول مكروه، بعضهم قد يقول بدعة، وبعضهم قد يبالغ في ذلك، وبعضهم يقول 21 ركعة ليس عليها دليل، وبعضهم يقول كذا. هذا كله يا أخوان الأكارم كلام ليس له اعتبار. أصلا التراويح معناها خارج عن موضوع 11 ركعة، خارج عن موضوع 11 ركعة. طيب ما دليل التراويح انه 20 ركعة برمضان؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام كما اخرج ابن ابي شيبة كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعة، والحديث في سنده ضعف، وثبت عند البيهقي في المعرفة، كتاب المعرفة للبيهقي، عن السائب بن يزيد قال كنا نقوم في زمن عمر ب20 ركعة، ثم بعد ذلك نوتر ب20 ركعة. قال النووي وسنده صحيح، النووي رحمه الله صحح إسناده. وروى يزيد بن مروان كان الناس في زمان عمر يتروحون في رمضان ب23 ركعة. طب كيف نجمع بينه وبين حديث اللهم صل محمد السائب بن يزيد كنا نقوم في زمن عمر ب20 ركعة والوتر؟ واضحة، 20 ركعة اللي هي التراويح، ممتاز، والوتر اللي هو 3 ركعات. فعندنا في حديث يزيد بن مروان توضيح وبيان انه 23 اللي هي الثلاث ركعات هذه هي ايش؟ عباره عن التراويح. وهذا الحديث رواه الامام مالك رحمه الله تعالى رحمه واسعه. طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما فعل هذا من حديث انه كان يصلي في شهر رمضان 20 ركعه وإن كان في سنده ضعف، إلا أن هذا فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أراد أن يقوم بزيادة نفل، يعني غير الوتر زيادة نفل. لحديث عائشة في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر فصلى في بيته باقي الشهر، وقال إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. طبعا معروفة قصة إحياء أو إعادة سنة التراويح، وأنها أن عمر جمع الناس على أبي بن كعب وصلى بهم التراويح. أي نعم، معروفة هذه المسألة. طيب لو أن رجلا زاد على 20 ركعة من التراويح هل يصح؟ يصح، لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. طيب قال بعد ذلك وهي 20 ركعة برمضان تسن والوتر معها جماعة، تسن ثم يسن معها الوتر، يعني بعد ما تصلي التراويح تصلي الوتر، تصلي الوتر جماعة. نعم، لحديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أهله وأصحابه وقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. نعم، فالإمام لا ينصرف حتى يوتر، والحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد جيد. طيب ما هو وقت التراويح؟ قال لك هنا ووقتها بين سنة عشاء ووتر، تراويح بين سنة العشاء والوتر، فيصلي سنة العشاء ثم بعد ذلك إيش؟ هيا أخواني الأكارم يصلي الوتر. سنة العشاء عندنا على فكرة في المذهب يكره تأخيرها، عن وقت العشاء المختار اللي هو أول اللي هو ثلث الليل أو نصف الليل. نعم، فلذلك يتبع سنة العشاء مباشرة بإيش؟ بصلاة العشاء. طيب، لو أن الرجل مثلا يا أخواني الأكارم مد الوتر، أخر الوتر، نعم لا إشكال في ذلك، كله يصح، كله يصح. والتراويح تكون في المسجد، طيب، ثم قال بعد ذلك ثم الراتب ركعتان. الآن السنن الرواتب، السنن الرواتب هي السنن التي تفعل مع الفرائض، مع الرواتب. عندنا في المذهب كم ركعة؟ 10 ركعات، ليست 12 ركعة، 12 ركعة. هذا رجحه جماعة من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية اللي هو من صلى قبل الظهر 4، حديث حفصة فيما أذكر. لكن عندنا نحن السنن الرواتب هي 10 ركعات. ما هي الركعات؟ قال لك ركعتان قبل الظهر عدوا معي، وركعتان بعدها صارت 4، وركعتان بعد المغرب صارت 6، وركعتان بعد العشاء 8، وركعتان قبل الفجر. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث ابن عمر، حفظت عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات. حفظت، لاحظوا، حفظت معناه إيش؟ إنه كان يداوم على ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك حفظه من كثرة مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. لذلك كانت إيش؟ سنة مؤكدة تفعل مع الفرائض، يعني بعد الفريضة. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح. وكانت ساعة إن هي قبل الصبح لا يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فيها أحد. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، ما كان يرى، طبعا ما كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام فيها، فمن كان يراه؟ حفصة زوجته، فلذلك كان يصلي ركعتين، والحديث متفق عليه. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى بعد ذلك وركعتان قبل الفجر وهما آكدهما. آكدهما يعني أكثرهما تأكيدا من حيث ملازمتها وعدم ترك النبي عليه الصلاة والسلام لها وتعاهده إياها، كما في حديث عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، وحديثه في البخاري ومسلم. وكذلك بل ورد حديث من دليل على التأكيد على صلاة الفجر، على ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر، صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. تخيل لو الخيل خلفك وتطردك وتريده، صل الفجر. طيب، والحديث رواه أحمد وابو داود. ركعتي الفجر يا أخواني يسن تخفيفها، وقد ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت ترى الرسول عليه الصلاة والسلام فلا تدري أقرأ الفاتحة أو لا، فلذلك يسن تخفيفها، يقرأ فيها بعد الفاتحة بقول يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة في الركعة الثانية بقل هو الله أحد، أو في الركعة الأولى بعد الفاتحة قلوا آمنا بالله وما أنزل إلى آخر الآية، وهي آية واحدة في سورة البقرة، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء في سورة آل عمران. الآن عندنا في المذهب بعدما يقرأ، بعدما ينتهي من ركعتين يسن له أن يضطجع، بعد الركعتين على جنبه الأيمن، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لماذا يسن له أن يضطجع؟ الاضطجاع سمعناه النوم والاستغراق في النوم، وإنما يعني أنه يستلقي على الأرض. قد ذكر بعض الفقهاء والله أعلم أنه كان يفعل ذلك أنه كان يقوم الليل، كان يقوم الليل حتى تتبطر قدمه فيرتاح قليلا. نعم، وهذا يدل كذلك على أن هنالك وقت طويل ما بين الأذان والإقامة. أي نعم، استلقاء دل ذلك على أنه يعني ما يأتي أحد مثلا يا أخوان الأكارم بعد ما يؤذن مثلا صلاة المغرب يقول أريد أن أستلقي، تخيلوا معي، ها، أو مثلا العشاء أو الظهر، الوقت ليس كثيرا طويلا، لكن الفجر كان طويلا. طيب، فلذلك أقصد ما بين الأذان والإقامة، فلذلك كان يستلقي. ذلك حديث عائشة، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، وفي رواية إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، فدل ذلك على أنه كان حتى في حديثه معها إن هنالك في وقت ما بين الأذان والإقامة. طيب، ما الأفضل بعد سنة الفجر عندنا في المذهب؟ الأفضل سنة المغرب. لماذا؟ لأنه الإمام أحمد أخرج عن عبيد مولى رسول الله قال سئل أكان رسول الله يأمر بصلاة بعد المكتوبة سوى المكتوبة، فقال نعم بين المغرب والعشاء، ويقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حديث في سنده كلام، لكن ابن القيم رحمه الله قال تأمل أنه في الفجر تقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، دلالة على التبرؤ من الكافرين وعلى العبودية لرب العالمين بيقول هو الله أحد في الفجر، وبالليل اللي هو بداية الغروب أو مع الغروب تقرأ كذلك هاتان السورتان، فدل ذلك على أنك توحد الله في الصباح وتتبرأ من الكافرين وأعداء الدين، وتوحد الله في ما بعد الغروب وتتبرأ من الكافرين وأعداء الدين، يعني المعنى لطيف الصحيح في ذلك. طيب هنا إذا الأفضل بعد الأفضل بعد سنة الفجر سنة المغرب، سنة المغرب. الآن يا أخواني الأكارم، هذه الرواتب عندنا في المذهب أنها سنة مؤكدة، إذا من تركها كلها هاي يا أخواني فإنه قد فعل مكروها، وعندنا في المذهب أنه من داوم على تركها، يعني مش أنه يفعل أحيانا ويترك أحيانا، من يداوم على تركها نسأل الله السلامة والعافية تسقط عدالته، حتى أن سيد الإمام أحمد رحمه الله يقول لا يداوم على تركها إلا رجل سوء، ولا يمنع من فعلها مع الفرد زوجة، يعني لا يمنع أو يمنع الرجل من فعلها مع الفرد زوجة ولا ولد ولا عبد ولا أجر. الإمام أحمد كان مهتم بهذا الموضوع، الإمام أحمد أصلا كان مهتم يا أخواني في موضوع الصلاة اهتمام كبير، حتى في كتاب الصلاة الذي قام بتأليفه واهتمامه رضي الله عنه وأرضاه بهيئات الصلاة، له الحقيقة عناية تامة بذلك. هذه يا أخواني السنن الرواتب التي ذكرناها 10 ركعات. الآن عندنا سنن غير رواتب، يعني ليس من شأنها المحافظة عليها كما تلك، فهي سنة تفعل لكنها ليست راتبة، بمعنى أنها بعد الفريضة تفعل على وجه الديمومة والاستمرار والتكرار. نعم، ما هي السنن هذه؟ قال العلماء 4 قبل الظهر و4 بعدها و4 قبل العصر و4 بعد المغرب و4 بعد العشاء. طيب ما دليل الظهر؟ حديث أم حبيبة، من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، وهي حديث أخرجه الترمذي وصححه. طيب ما دليل صلاة العصر؟ قال حديث علي كان يصلي 4 قبل العصر رواه ابن ماجه، بعض أهل العلم صححه وبعض أهل العلم ضعفه، وكذلك الحديث الأول وحديث. طيب المغرب عندنا من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيهن بسوء عدلنا له بعبادة 12 سنة، هذه كذلك اللي هي ايش؟ 4 بعد المغرب او 6 ركعات بعد المغرب، وهذا الحديث ضعفه البخاري. وعندنا حديث عائشة ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي الا صلى 4 ركعات او 6 ركعات، وهذا الحديث رواه ابو داود. طبعا في كتب يا اخوان المطولات شرح اكثر، يعني من اراد منكم يذهب فينظر في الشرح في كشاف القناع وشرح المنتهى، لماذا يصلي 6 ولماذا يصلي 4 والقيام ما بين المغرب والعشاء والكلام في ذلك، لكن نحن لسنا في الحديث او الحديث عنه. طبعا يا اخواننا الكرام، مساله مهمه جدا، ان فعل هذه السنن الرواتب وغير الرواتب افضل من فعلها بالمسجد، افضل من ان تفعل يا اخواني ايش بالمسجد. ثم بعد ذلك قال وتسن صلاة الليل بتأكد، يعني أنها سنة مؤكدة. والحقيقة أن صلاة الليل هي من النوافل المهمة والتي حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في قول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقال في المتن هو أفضل من صلاة النهار، أفضل من صلاة النهار في النفل المطلق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة صحيح مسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وكذلك هي أنتم تلاحظون أن الإنسان يبتعد عن الناس وعيون الناس فيقوم بالليل فيصليها في آخر الليل أو في الليل، فيكون في ذلك بعد عن الرياء ويكون في ذلك تعويدا للنفس على تحمل المشاق، وأنه لا يوجد أحد معه يقوم بذلك فهو يجاهد نفسه في هذا، والليل محله الغفلة، ولذلك يستحب للإنسان أن يفعل هذه الأفعال التي لا يرى فيها إلا الله سبحانه وتعالى، وعمل السر أفضل من عمل العلانية، ونزول الله سبحانه وتعالى الثابت له كما يليق بجلاله عز وجل من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تأويل اللائق به سبحانه وتعالى، وسؤال وقوله سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه إلى آخره، يدل ذلك يا أخوان الأكارم على أن هذا لا شك أنه أفضل من صلاة النهار، أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. طبعا إحنا عندنا يا أخواني كذلك أنها قيام الليل يسن بعد النوم، فهي أفضل، لأن الناشئة لا تكون إلا بعد إيش؟ بعد الرقدة، ومن لم يرقد فلا ناشئة له، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، كما قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب هذه يا أخواني الأكارم بعض ما يتعلق بموضوع الليل وصلاة الليل والقيام بالليل. طيب يا إخواني الأكارم، من ضمن المسائل المهمة جدا في هذا الموضوع، وإن كان ليس لم ينبه عليها الإمام صاحب الأخصر، صلاة الضحى. صلاة الضحى هنا عندنا تسن، ولكنها تسن غبا، تسن غبا يوما بعد يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا، كما في حديث أبي سعيد كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. والحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. أقل الضحى ركعتان، أكثر الضحى 8 ركعات. أي نعم. طيب وقت الضحى من ارتفاع الشمس قدر الرمح. طب لماذا نصلي الضحى؟ قالوا كذلك كما أنه في الليل وقت غفلة وكذا وكذا، قالوا كذلك ساعة الضحى ينشغل الناس بحرفهم ومهنهم وتجاراتهم. أي نعم. فالذي يتطوع في ذلك الوقت يكون إيش؟ من أهل العبادة والتفرغ للطاعة والأعمال الصالحات التي يتقرب بها لله عز وجل. طيب قال بعد ذلك وسجود التلاوة. سجود التلاوة يعني يسن سجود التلاوة. سجود التلاوة يا أخواني سنة، وهو سنة عند الجمهور خلاف لأبي حنيفة، يعني ما أبو حنيفة رحمه الله وابن تيمية أوجباه، لكن سجود التلاوة عندنا أنه سنة، لقول الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. وحديث ابن عمر دال على ذلك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا لجبهته. نعم، وكذلك في صحيح مسلم في غير الصلاة، في غير الصلاة. طيب لماذا هو ليس بواجب؟ هو ليس بواجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه كما في الحديث الصحيح قرأ، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه أحد الصحابة سورة النجم فلم يسجد فيها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك الإمام البخاري روى أن عمر قرأ يوم الجمعة على المنبر سورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد، فسجد الناس. طيب كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولذلك لم يسجد عمر، وقد أخرج ذلك الإمام مالك في الموطأ، وفي رواية الموطأ أن الله عز وجل لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء ولم يسجد، ولذلك منعهم عمر أن يسجدوا. نعم. وطبعا يا أخواني حديث اللي ذكرته لكم في البداية مهم جدا، اللي هو حديث زيد بن ثابت قرأت على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النجم فلم يسجد فيها، هذا حديث البخاري ومسلم مهم جدا في دلالة عدم وجوب صلاة أو سجود التلاوة خلافا لأبي حنيفة وابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. قالوا سجود التلاوة لقارئ ومستمع، قارئ لأنه يقرأ القرآن كما هو معلوم. طيب أما المستمع، المستمع إذا فرق بين المستمع والسامع. السامع الذي يمر من دون أن يقر أو أن يرخي أذنه ويشنف سمعه وتستقر هذه الكلمات في أذنه استقرارا، الذي يريد الاستماع. ففرق بين السماع والاستماع. نعم. إذا المستمع هو الذي يريد أن يستمع للقرآن الكريم وليس مجرد المار الذي يسمع. والدليل على ذلك حديث عثمان إنما السجد على من استمع، إنما السجد على من استمع. وكذلك ما روي عن ابن عمر إنما السجد على من سمعها أو سمعها. نعم. طيب هذه المسألة إذا لقارئ ولمستمع. إحنا عندنا كذلك من ضمن المسائل المتعلقة بالسجود ومهمة جدا أن سجود التلاوة 14 سجدة، 14 سجدة. أي نعم، ليس منها سجدة صاد، فهي ليست من السجدات التي يعني أو سورة صاد ليست من السجدة التي فيها ليست من ضمن هذه السجدات التي نسجد فيها بالتلاوة كما عندنا في المذهب، وهي ليست من عزائم السجود كما قال ابن عباس. ابن عباس قال ذلك، ليست من عزائم السجود. طيب سؤال، لو أن الإمام سجد سجدة في سورة صاد، هل يسجد المأموم خلفه أو لا؟ هل يسجد المأموم خلفه أو لا؟ طبعا تلاحظوا زيادة سجود أو ركوع في الصلاة عندنا ما هو؟ ما حكمه؟ تكلمنا عنه، قلنا أنه يبطل الصلاة. لو أنه لو أنه سجد سجدة هي سورة صاد، وإحنا هي ليست عندنا من عزائم السجود، ما الحكم في ذلك؟ هل تبطل صلاته؟ هل تبطل صلاة المأموم؟ إذا واحد مأموم حنبلي عن المذهب، هو أغلب الناس الأصل تكون مقلدة، إلا من فتح الله عليه وكان من أهل الاجتهاد بحق، ليس من أهل الاجتهاد اللي نعم. فالقصد من الكلام أنه يريد أن يصلي خلف الإمام وهو حنبلي، والإمام سجد لسورة صاد، ماذا يفعل؟ والله إذا زاد الإمام السجدة إحنا عنده وعنده في المذهب أنه إيش؟ خلاص بطلت الصلاة. فهنا الحقيقة هذه المسألة تناقشها عدد من طلبة العلم من أهل الاهتمام بالمذهب، فبعضهم قال أنه يبقى واقفا ولا يسجد، لا يسجد، لا يتابع الإمام، وإنما ماذا يفعل؟ يبقى واقفا. وبعضهم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن ضمن ذلك قال جاء في الحديث فإذا سجد فاسجدوا، فنحن بناء على ذلك ندخل هذه في هذه. أي نعم، هذا الذي يعني مالوا إليه، هذا الذي مالوا إليه، والذي يظهر لي والله أعلم أن موضوع السجود أنه إذا صلى خلف الإمام وتابع الإمام فإنه وتابع الإمام وكان لهذه المتابعة أصل من حيث وجودها كمسألة من المسائل التي ذكرها الفقهاء ومال إليها جماعة من الفقهاء، وكان الإمام يتبنى ذلك، فنحن نقول يا أخواننا الكرام أنه لو أنه تابع الإمام ليست صلاته باطلة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. قال ويكبر إذا سجد وإذا رفع، يكبر إذا سجد يعني في سجود التلاوة، يكبر إذا سجد وإذا ركع، فيكبر في سجود التلاوة. يعني تكبيرتان، تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا ركع. ودليل ذلك التكبير حديث ابن عمر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه، فإذا مر بالسجدة كبر وسجدنا معه، والحديث أخرجه أبو داود. دل ذلك أيها الأحبة الأكارم على أنه إيش؟ على أنه يكبر في سجود التلاوة. نعم، يكبر في سجود التلاوة، طبعا هنا عندنا في المذهب سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة. طيب تكبير إذا سجد نعم، وتكبير إذا رفع نعم. طبعا هذا هو المذهب. هنالك قول ذكر الإمام ابن القيم أنه لم يذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكبر للرفع من هذا السجود. التكبير لي اللهم صل على نبينا محمد للسجود نعم ورد كما ذكرنا لكم حديث ابن عمر، لكن قال ابن القيم لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكبر للرفع من هذا السجود. ولذلك الخرقي رحمه الله وهو من علماء المذهب ومتقدم الأصحاب لم يذكروا هذه المسألة، لكن إحنا عندنا نلاحظ أن المذهب استقر على أنه يكبر إذا ركع، آسف، يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع. طيب هذه المسألة يعني تدل على أنه يكبر في حالتين، سواء إذا سجد وإذا رفع كذلك يقول الله أكبر، وهو الحقيقة الأقيس، هو الأقيس، لأنه في حالة القيام يحتاج إلى تكبير، حتى لو ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في حالة الانتقال الأعضاء التي يقوم بها المصلي عادة في صلاته يكبر. طيب، قال ويجلس، يعني قال يكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس. يجلس يعني إيش؟ يجلس خارج الصلاة بعد أن يرفع، نعم، ليسلم جالسا. طيب، قال ويسلم، يسلم، السلام عندنا هنا وجوب، يعني يبطل تركه عمدا ويبطل تركه سهوا. لماذا؟ قالوا الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم، هذا يا أخواني الأكارم هو المذهب عندنا، يسلم وجوبا، يسلم وجوبا. طيب، هنالك رواية أخرى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن التسليم قال أما التسليم فلا أدري ما هو. فابن القيم يقول هذا هو الصواب الذي لا ينبغي غيره، ولا يعني عنده شك في هذا، هذا مذهب، هذا قول ابن القيم. لكن إحنا عندنا في المذهب أنه إيش؟ أن التسليم وجوبا. المذهب عندنا يا إخواني يعطي سجود التلاوة يعني حالة الصلاة، أو أنها فيها تكبير وأن فيها تسليم وهكذا. طيب، طب هل يتشهد؟ كلا، لا يتشهد. لماذا؟ قالوا أنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه تشهد. طب إذا أراد السجود هل يرفع يديه؟ نعم يرفع يديه. هل يستحب؟ نعم يستحب. هل لو كان في صلاة يرفع يديه؟ نعم لو كان في صلاة يرفع يديه. طيب، عندنا في المذهب أنه إذا أراد أن يسجد عن قيام فإنه يعني يقوم، يعني إذا أراد أن يسجد، هو طبعا هو يقرأ القرآن في في في آسف في في الصلاة فهو يكون قائم، لكن إذا كان مثلا، خلينا نقول يا أخواني الأكارم، يقرأ القرآن ثم مر بآية من الآيات وهو قاعد فأراد أن يسجد التلاوة، فإنه ماذا؟ قالوا يستحب له أن يقوم فإيش؟ ثم فيسجد. من وين جبتوا هذا الكلام؟ قالوا أتينا هذا الكلام من قول الله عز وجل خروا سجدا وبكيا. ولما يخر الرجل لا يكون هذا إلا من أعلى إلى أسفل، لذلك يسمى خرير الماء، يهبط هكذا. طيب، ماذا يقول في سجوده؟ يقول في سجوده للتلاوة سبحان ربي الأعلى. وروت عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وروى ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في سجود التلاوة اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود، والحديث رواه الترمذي. في الحديثين ضعف، لكن أهل العلم قالوا بذلك، نعم ضعف بناء على دراسة خاصة لدي في هذا الموضوع، وإن كان بعض أهل العلم طبعا يحسن بعض هذه الأحاديث. طيب، هنا نجد أنه قال ويكره أو كره لإمام قراءتها قراء وكره لإمام قراءتها في سرية وفي سرية وسجوده لها. هنا يكره للإمام أن يقرأ آية السجدة في صلاة سرية، يعني يقرأ مثلا في صلاة العصر آية السجدة مثلا، أو آية من آيات السجدة المعروفة كصلاة الظهر أو صلاة العصر. لماذا؟ قالوا لأنه إذا سجد يخلط على المأمومين، يخلط على المأمومين. وتخيلوا يا أخواني إذا كان مثلا خلفه مثلا مثلا مثلا نساء لا يرونهم، كانوا مثلا في طابق أعلى أو كانوا في الخلف أو كذا، أي نعم، فيحصل في ذلك تخليط. الحقيقة قول، يعني هذا قول مهم. نعم، ولكن جاءت رواية أخرجها الإمام أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام سجد في الظهر، أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في الظهر، يعني صلى إماما والمؤمن خلفه فسجد في الظهر، فسجد في الظهر. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه لو سجد في الظهر أو لو صلى وسجد في الظهر فإنه لا حرج في ذلك إذا كان سجود تلاوة، لكن نحن عندنا في المذهب أنه يكره له ذلك لهذه العلة، لهذه العلة. طيب، قد يقال إنه لو أراد أن ينبه الناس لا يوجد في ذلك إشكال، نعم، أو أنه ليس خلفه مثلا أحد، لا يوجد في ذلك من النساء مثلا، لا يوجد في ذلك إشكال، لكن في المذهب بشكل عام أنه يكره الإمام قراءتها في صلاة سرية وسجود هنا. قالوا وعلى مأموم متابع، وعلى مأموم أن متابعه في غيرها، في غيرها متابعته في غيرها، يعني على المأموم، على هنا مقصود بذلك يعني وجوبا، على المأموم واجب أن يتابع الإمام في سجود تلاوة في غير السرية، يجب عليه أنه يتابع الإمام في غير السرية، لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم، طيب، هنا يا إخواني الأكارم بارك الله فيكم، قال وسجود شكر، يعني ما معنى سجود شكر؟ يعني يسن سجود الشكر، أنه متى سجود الشكر يسن؟ قال عند تجدد نعم، رجل مثلا أنعم الله عليه بوظيفة ذات راتب جيد، أو بنجاح في اختبار، أو بميلاد، أو بخروج من سجن كاندفاع، هذا من دفاع النقم، أي نعم، هذه، أو أنه رجل عافاه الله من مصيبة أو من بلاء، المهم أنه يسن سجود الشكر لذلك، لحديث أبي بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه الإمام أبو داود بإسناد جيد. طيب، إذن هنا تجدد الدعم يا أخوان، المقصود من ذلك أنه لا يسجد لدوامها، واحد دائم النعم عليه، دائم كل يوم يربح، معروف تاجر كل يوم يربح مبلغ وقدره، هذا لا شيء لا ينقطع، لكن المقصود من ذلك أنه شيء تتجدد نعمته مما يعلم أنه قد ينقطع، هذا المراد. طيب، قال وتبطل به صلاة غير جاهل وناس، تبطل به يعني تبطل بسجود الشكر صلاة غير الجاهل والناس، إذن معنى ذلك أن الجاهل والناس لا تبطل صلاتهما به، كما يعني لو زاد في ذلك السجود. نعم. طيب، قال وهو كسجود التلاوة، يعني سجود الشكر يأخذ نفس الأشياء التي تتعلق بها سجود التلاوة من خلال الصفة والهيئة والكيفية والأحكام، فهو مثلا عندنا كما في المذهب يكبر إذا سجد، نعم يكبر إذا سجد، يكبر إذا رفع، يكبر إذا رفع، هل يقول سبحان ربي الأعلى؟ نعم يقول سبحان ربي الأعلى، هل يجلس إذا رفع؟ نعم يجلس إذا رفع، هل يتشهد؟ كلا لا يتشهد، هل يسلم؟ نعم يسلم. نعم، هذا المذهب عندنا بارك الله فيكم. طبعا هنالك قول آخر في اختاره كثير من السلف، وأنه ليس كالصلاة، يعني سجود الشكر ليس كالصلاة، لا يأخذ الأحكام سجود التلاوة المتعلقة بها، فكان مثلا يعني ابن عمر يسجد على غير طهارة من حيث سجود الشكر، وهذا القول اختاره بالبخاري واختاره ابن تيمية، وهو يعني مذهب جماعة من العلماء، لأنه كان يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم من حضر ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بوضوء. نعم، هذا يا أخواني الأكارم المتعلق ب من خلال سجود التلاوة وسجود الشكر، إنه بعضهم قالوا إنه ليس كالصلاة مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، أنه ليس كالصلاة. نعم، طبعا سجود الشكر يستحب كذلك عندنا في المذهب عندما يرى الرجل مبتلى في دينه أو مبتلى في بدنه، لكن طبعا قالوا إذا كان مبتلى في بدنه لا يسجد بحضوره، رجل مثلا رأى مبتلى في بدنه يسجد في مكان نائي يبتعد، مبتلى في دينه قالوا نعم يسجد سجود الشكر. تخيلوا يا أخواني، الله المستعان، كم نرى الآن من ناس مبتلين في دينهم، رقة الدين وضعف الدين، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا يا رب العالمين. وكذلك استحب الأصحاب أنه يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، وهذا الحديث أخرجه الترمذي وحسنه الترمذي وله شاهد من حديث ابن عمر، لكن الشاهد في صناديق جهالة. على كل حال نحن أنا لا أريد أن صراحة نطيل في قضية التخريجات، إذا تلاحظ أنه ربما نقول أخرجه كذا وقد يندر أنه يكون هناك تعليق، لأنه يعني ليس مرادنا أن يكون هنا درسا حديثيا وإنما درسا فقهيا، وعندنا حديث ضعيف بفضل الله كما هي القاعدة المذكورة أو الذي فيه ضعف يعني يحتج به في الأحكام الفقهية. نعم. طيب إخواني الأكارم، قال بعد ذلك رحمة الله تعالى عليه: وأوقات النهي خمسة. هذه المسألة الأخيرة، وأوقات النهي خمسة: من طلوع فجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب، هذا الثاني، وعند طلوعها إلى ارتفاعها قدر الرمح، هذا الثالث، وعند قيامها حتى تزول، هذا الرابع، وعند غروبها حتى يتم، هذا هو الخامس. قال: يحرم ابتداء نفل فيها مطلقا، لا قضاء فرض، وفعل ركعتي طواف، وسنة فجر أداء قبلها، وجنازة بعد فجر وعصر. طيب، هذه يا أخواني بشكل عام أحكام المتعلقة بأوقات النهي، الأحكام المتعلقة بأوقات النهي. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.